كيف نصل إلى مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونتكلم عن تدبر القرآن ولا نقابل الشيخ الفاضل صالح المغامسي؟ استقبلنا الشيخ الغالي استقبال رائع وخاص في منزله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يطيل في عمره. نبدأ معك شيخنا، كثير من الناس الآن يشاهدون هذه الحلقة وهذا البرنامج يريدون أن يتمثلون أمام كلام الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقول كيف يعني أجد نفسي مع كلام الله سبحانه وتعالى، المذنب المقصر كيف يجد نفسه مع هذا الكلام العظيم شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن حياة للقلوب، ولم يختص به جل وعلا قلب أحد دون قلب آخر، بمعنى أن المؤمنين جميعا مخاطبون بالقرآن. المذنب والمقصر يرى فيه طريق التوبة، والمحسن في عمله يرى فيه طريق الثبات، والذي بين ذلك يرى كيف يتباعد عن المعاصي وكيف يرتقي ويرتفع إلى طرائق أهل الصلاح. جعل الله عز وجل هذا القرآن حياة لكل قلب وطريقا لكل هدى وسبيلا لكل رحمة، ولا يمكن أن يقال إن القرآن يخاطب فئة معينة من المؤمنين، محال. هذا القرآن جعله الله عز وجل للمؤمنين جميعا، خوطب به الثقلين الجن والإنس. من قرائن ذلك ولوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذا القرآن كفانا شرفا أن نعلم أنه كلام الله، ولا يمكن أن تحيا القلوب التي خلقها الله بشيء ينبت فيها الحياة الحقة أعظم من القرآن الذي هو كلام خالقها وبارئها تبارك اسمه وجل ثناؤه. فلا يقول أن أحد هناك بيني وبين القرآن حواجز أو موانع، أو لست أنا المخاطب، أنا لست أهلا لذلك ولا أستطيع أن أرتقي. كلنا مخاطبون بالقرآن، كلنا نجد فيه بغيتنا، يجد فيه الحكيم الحكمة، والعالم العلم، والمذنب التوبة، والمحسن الشكر، كل أحد يجد فيه. لكن تبقى طائفة عياذا بالله ختم طبع ران على قلوبها، هؤلاء قال الله عنهم وهو عليهم عمى، لكن هؤلاء لسنا الذين نتحدث معهم الآن، أولئك أهل الكفر والفجور الذين لم يؤمنوا بالقرآن أصلا. أما كل من آمن بالقرآن أصلا فهو يستطيع أن يتمثل هذا القرآن في حياته، في غدوه، في رواحه، في ذهابه، في مجيئه. إن كان ذا سلطان وملك فالله يقول ويسألونك عن ذي القرنين، وإن كان ذا ابتلاء في مرضه فالله عز وجل يقول وأيوب إذ نادى ربه، وإن كان قد ازدلف عليه الهم في الليل فالله عز وجل يقول فنجيناه من الغم، وإن كان مبتلا بانقطاع الذرية فالله عز وجل يقول وزكى إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إن كان طالب علم فإن الله يقول وقل ربي زدني علما. كل أحد في المسلمين، إن كان تاجرا فالله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إن كان والدا فإن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم، وإن كان ولدا فإن الله يقول وبالوالدين إحسانا. ما بقي أحد لم يخاطب بالقرآن.